السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ مولانا. تفضل. حضرتك انا طبعا انا سواق توك توك وانا ماشي احيانا في الطريق. نعم. انا سواق توك توك وانا ماشي لقيت مرة. انت سائق توك توك وبعدين؟ وبعدين لقيت في الطريق 200 جنيه. لقيت 200 جنيه في الطريق وبعدين؟ طيب ومرة ثانية برضك لقيت 200 جنيه في مكان ثاني فمش عارف هي حكم لقطة ولا ايه؟ اللقطة يعني ذات القيمة عرفها سنة، إن جاء صاحبها فأديها إليه وإن لم يأتي صاحبها فاستمتع بها، أما اللقطة اليسيرة فلا بأس باستعمالها والله أعلم، وكذلك اللقطة التي ستتلف لا بأس أن تستعملها لك أو لأخيك أو للذئب. يعني من حقي أنا أستعمل الفلوس ديت؟ عرفها لمدة سنة، إن جاء صاحبها أديها إليه، لم يأتي صاحبها استمتع بها. انا ما لقيتهاش في خلاص يا اخي انتهى الكلام.